بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 52 من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله قال إنا منكم وجلون أي فزعون خائفون. قال هذا بعد أن قرب إليهم العجل فرآهم لا يأكلون منه كما تقدم في سورة هود. قالوا لا توجل أي قالت الملائكة لإبراهيم لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم أي كثير العلم وهو إسحاق. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر أي مع حالة الكبر والهرم، فبما تبشرون؟ عجب من حصول الولد له مع ما قد صار إليه من الهرم، فإن البشارة بما لا يكون لا تصح عادة. قالوا بشرناك بالحق أي باليقين الذي لا خلاف فيه، فلا تكن من القانطين أي من الآيسين من ذلك الذي بشرناك به. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أي إنما استبعدت الولد لكبر سني لا لقنوطي من رحمة ربي. قال فما خطبكم أيها المرسلون أي فما أمركم وشأنكم وما الذي جئتم به غير ما قد بشرتموني به؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين هم قوم لوط، إلا آل لوط فليسوا بمجرمين، إنا لمنجوهم أجمعين، وآل لوط هم أهله وأتباعه أهل دينه، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين أي قضينا وحكمنا أنها من الباقين في العذاب مع الكفرة. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون أي قال لهم لوط لا أعرفكم بل أنكركم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون أي بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه، وأتيناك بالحق وهو العذاب النازل بهم لا محالة، وإنا لصادقون في ذلك الخبر الذي أخبرناك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. تقدم تفسيره في سورة هود في الآية 81. واتبع أدبارهم أي كن من ورائهم تذودهم لئلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب، ولا يلتفت منكم أحد أي لا تلتفت أنت ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء ليرى ما نزل بهم من العذاب فيشتغل ويتباطأ عن سرعة السير. وامضوا حيث تؤمرون أي إلى الجهة التي أمركم الله سبحانه بالمضي إليها، قيل هي أرض الخليل. وقضينا إليه أي أوحينا إلى لوط ذلك الأمر وهو إهلاك قومه، ثم فسره بقوله أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أي أن آخر من يبقى منهم يهلك وقت الصبح. وجاء أهل المدينة يستبشرون أي جاء أهل مدينة قوم لوط وهي سدوم مستبشرين بأضياف لوط طمعا منهم في ارتكاب الفاحشة. فقال لهم لوط إن هؤلاء ضيفي، رآهم على هيئة الأضياف، وقومه رأوهم مردا حسان الوجوه ابتلاء من الله، فلذلك طمعوا فيهم. وقوله فلا تفضحون أي بتعرضكم لهم بالفاحشة، فيعلم الناس أني عاجز عن حماية من نزل بي. واتقوا الله أي في أمري. وقوله ولا تخزون من الخزي وهو الذل والهوان، خشي أن يلحقه ذلك إن عجز عن حماية أضيافه. قالوا أولم ننهك عن العالمين أي ألم نتقدم إليك وننهك عن أن تكلمنا في شأن أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة. وقيل نهوه عن ضيافة الناس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.